قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مع الفوزان في رمضان، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالعمرة واجبة مرة واحدة في العمر على المستطيع، وما زاد عن الواحدة فهو تطوع. والعمرة لها أركان، وهي الإحرام والطواف والسعي، ولها واجبات سبعة، ولها سنن. والعمرة مشروعة كل وقت، مشروعة كل وقت. فالقادم إلى مكة يحرم من المواقيت التي يمر بها في طريقه، ومن كان دون المواقيت فإنه يحرم من منزله من حيث أنشأ، يعني من منزله، أو من جاء وتعدى المواقيت وهو لم يرد حجا ولا عمرة ثم بدا له أن يحج، فإنه يحرم من حيث نوى، من حيث أنشأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم من مكانه الذي نوى منه الحج أو العمرة، إلا من كان في مكة فإنه يحرم بالعمرة من التنعيم أو من الحل خارج الحرم، ولا يحرم بالعمرة من مكة، لأجل أن يجمع في عمرته بين حل وحرم، فيخرج إلى أقرب أدنى الحل ويحرم منه، كالتنعيم والزاهر وغير ذلك من الحل من حدود مكة، من حدود الحرم، يخرج عن حدود الحرم ويحرم بالعمرة. العمرة في رمضان لها فضل أيضا، فضل عظيم. فالعمرة في رمضان كالحجة، في رواية قال صلى الله عليه وسلم كحجة معي، فيها فضل عظيم العمرة في رمضان. وهذه أركان الإسلام، ومنها الحج والعمرة، والعمرة حج أصغر وفيها فضل عظيم، وهي مشروعة في سائر السنة، بخلاف الحج فإن له وقتا محددا، الحج أشهر معلومات، وهي شهر شوال ذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. العمرة في رمضان فيها فضل، كما سبق قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة، وفي رواية كحجة معي. فالعمرة في رمضان لها فضل عظيم، ينبغي للمسلم أن يحرص على أداء العمرة في رمضان ليحصل على هذا الثواب العظيم. والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.